أن يتوب عليه ولا تكون أعوانا للشيطان عليه. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا حماد بن واقد أبو عمر الصفار قال حدثنا ثابت البناني قال كنت مع مصعب بن الزبير في سواد الكوفة فدخلت حائطا أصلي ركعتين فافتتحت حاميم المؤمن حتى بلغت لا إله إلا هو إليه المصير، فإذا رجل خلفي على بغلة شهباء عليه مقطعات يمنية فقال إذا قلت غافر الذنب فقل يا غافر الذنب اغفر لي ذنبي، يا غافر الذنب اغفر لي ذنبي. وإذا قلت وقابل التوب فقل يا قابل التوب اقبل توبتي، يا قابل التوب اقبل توبتي. وإذا قلت شديد العقاب فقل يا شديد العقاب لا تعاقبني. قال فالتفت فلم أر أحدا فخرجت إلى الباب فقلت مر بكم رجل عليه مقطعات يمنية؟ قالوا ما رأينا أحدا، فكانوا يرون أنه إلياس. ثم رواه من طريق أخرى عن ثابت بنحوه وليس فيه ذكر الياس، وليس فيه ذكر الياس. قال تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى ما يدفع الحق ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان إلا الذين كفروا، أي الجاحدون لآيات الله وحججه وبراهينه. فلا يغررك تقلبهم في البلاد، أي في أموالهم ونعيمها وزهرتها، كما قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ثم قال تعالى مسليا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه بأن له أسوة من سلف من الأنبياء، فإنه قد كذبهم أممهم وخالفوهم وما آمن بهم منهم إلا قليل. فقال كذبت قبلهم قوم نوح، وهو أول رسول بعثه الله ينهى عن عبادة الأوثان. نعم. والأحزاب من بعدهم، أي أول رسول بعثه الله إلى قوم مخالفين بالمعنى الخاص، بمعنى الإرسال الخاص. أما الإرسال العام فأول نبي هو آدم عليه السلام. نعم. كذبت قبلهم قوم نوح، قوم نوح يقال أول رسول بمعنى الإرسال الخاص إلى قوم مخالفين، إلى قوم مشركين، لأن الشرك حدث أول ما حدث في قوم نوح. نعم. والأحزاب من بعدهم، أي من كل أمة، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، أي حرصوا على قتله بكل ممكن، ومنهم من قتل رسوله. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، أي ما حلوا بالشبه ليردوا الحق الواضح الجلي. وقد قال أبو القاسم الطبراني قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارم أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان